لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. إطلالة جديدة لكنها على تلك الدار السعيدة الجنة التي من دخلها ينعم ولا يبأس ويسعد ويفرح وينال كل شيء من أنواع السرور والنعيم، كما عشنا أمس مع شيء مما أعده الله عز وجل لأهل النار من العذاب والنكال. فتعالوا الليلة نتكلم أيضا عن طعام أهل الجنة وشرابهم. قال الله تعالى عن أهل الجنة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا. فالجنة فيها طعام وشراب، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أبشر أيها العابد، أيها الطائع الساجد، فهذا الذي تسلفه وتقدمه في هذه الأيام يكون سببا في هذا الطعام والشراب والثواب. فقال تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ولكن يا ترى ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ تعالوا لنسمع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أتاه رجل من اليهود وقال وسأله عن طعام أهل الجنة، فقال: ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة، تكون الأرض خبزة واحدة. تعالى ونأتي بالحديث من أوله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. تأمل في هذه العبارة الأخيرة، نزلا لأهل الجنة، والنزل ما يعد للضيف لإكرامه. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي كما قال صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ بالام ونون. قال: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. النون هو الحوت، وأول ما يتحفون به في الجنة زيادة كبد الحوت، وهي أجمل وألذ جزء في الحوت، هي القطعة المنفردة المتعلقة من الكبد وهي أطيبها. وهذا يكون نزلا لأهل الجنة مع ما سبق في أول الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض خبزة واحدة. تأمل معي في رغيف يكون بهذا الحجم وهذا القدر، الأرض كلها تكون خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. ومن طعامهم أيضا ما جاء في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. فطعام أهل الجنة دائم لا ينقطع، ليس له وقت يكون فيه ووقت ينقطع فيه، بل هو دائم غير منقطع. تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. وطعامهم ليس كطعام الدنيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، يعني تراجعت. قال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الله أكبر، عنقود عنب واحد يأكل منه الناس ويستمر إلى قيام الساعة، فكيف يكون حجمه وما قدره؟ وعن جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يتمخطون أو يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يعني يخرج الطعام على أجسامهم كالمسك، يرشح كالمسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. وقال الله عز وجل أيضا عنها: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني غير متغير، لأن الماء إذا مكث مدة أسن وتغير طعمه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. الخمر فيها لذة، ليست تنزف العقول ولا تصدع الرؤوس، وإنما هي لذة. وأنهار من عسل مصفى لا شائبة فيه، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، أي هل هذا كمن هو خالد في النار؟ وقال تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. وقال: وأنهار من خمر لذة للشاربين. وقال: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم. وقال: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. قال ابن كثير: أي يسقون من خمر الجنة، والرحيق من أسماء الخمر، كما قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. ختامه مسك أي خلطه مسك، طيب الله عز وجل لهم الخمر فكان آخر شيء جعل فيها مسك، ختم بمسك كما قال السلف في تفسيرها. وأما آنية أهل الجنة فقد قال الله عز وجل عنها: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. والصحاف جمع صحفة، وهي الإناء الواسع الكبير. وقال: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق، الأباريق التي لها يد، والأكواب التي لا عرى لها، لا يد لها. وقال: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، أي أواني الطعام وهي من الفضة، والأكواب وهي الكيزان التي لا عرى لها، قوارير من فضة أي بياض، في بياض الفضة أو الفضة في صفاء الزجاج. تخيل حينما يكون الكوب من الفضة وترى ما في باطنها من الشراب، هذا يدل على شدة صفائها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، طالما ظمئت لله هواجرهم، وطالما يبست بالصيام حناجرهم، وطالما غرقت بالدموع محاجرهم، أزعجتهم مواعظهم وزواجرهم، طالما صدقت معاملاتهم ومتاجرهم، فغدا يطوف عليهم الولدان والحور العين بأكواب وأباريق وكأس من معين، نظر إليهم مولاهم فارتضاهم، وأنعم عليهم فاختارهم واصطفاهم، وأعطاهم من فضل إحسانه مناهم، ومنحهم ما لا يحصى من الخير وحباهم، فإذا قدموا عليه أطعمهم وسقاهم، وأجلسهم على موائد الفوائد من زوائد التمكين بأكواب وأباريق وكأس من معين. لقد لذ نعيمهم وطاب، وصين حريمهم يوم الثواب، ودام تكريمهم وزال العقاب، وتوفر تعظيمهم بين الأحباب، ونجى غريمهم من ورطات الحساب، فأشرقت ديارهم وفتحت الأبواب، وطاف عليهم الولدان في المقام الأمين بأكواب وأباريق وكأس من معين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي محمد. أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.